السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 14 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو شرح حديث إن أغبط أوليائي للعلامة أبي الفرج بن رجب رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، فتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير والعلامة النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الحنبلي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بزين الدين وبابن رجب نسبة إلى جده. وتقدم القول في كراهة الألقاب التي تضاف فيها الأسماء إلى الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 15 من شهر ربيع الأول 36 و700، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة 2 رابع رمضان 95 و700، وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وما في أكثر الكتب المترجمة له بذكر وفاته في شهر رجب وضبط بعض الأفاضل لذلك بقولهم في رجب مات ابن رجب غلط، فإن موته المحقق هو في التاريخ المذكور، قيده بذلك أحد كبار الحنابلة من المترجمين لعلماء المذهب، وهو البرهان بن مفلح في المقصد الأرشد، فهو العمدة في تعيين تاريخ وفاته، ولا تجدها عند غيره مفصلة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كما تشهد له نسخته الخطية شرح حديث إن أغبط أوليائي الحديث. المقصد الثاني بيان موضوعه، أفرد المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في شرح حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الذين شهروا من العلماء الأوائل بإفراد جملة من الأحاديث بالتصنيف في تآليف مفردة. وهذا الحديث لم يمنع ابن رجب ضعفه من العناية بشرحه لثبوت معانيه، وتلك جادة العلماء في الأحاديث الضعيفة، فإنهم يشرحونها ولا يطرحونها إذا ثبتت معاني جملها بدلائل الشرع. المقصد الثالث توضيح منهجه. شهر ابن رجب رحمه الله تعالى بخصيصة جليلة في شرح الحديث النبوي، هي عنايته ببيان معاني الأحاديث النبوية بالمنقول في السنة النبوية والآثار السلفية، فلا يكاد أن يخلي جملة من مقاصد شرح حديث ما من أن يقرنها بما يبين معناها من حديث نبوي أو أثر سلفي، وأربى على غيره بما أوتي من العناية من الرقائق وكلام الصالحين وأشعارهم. وكتبه رحمه الله تعالى في شرح الحديث من أنفع تأليف الأوائل في ذلك، بل لا يزاحمه أحد على الحقيقة فيها. ومن اللطائف في هذا أن كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري لما طبع القدر الذي طبع منه، زرت شيخنا بكرا أبو زيد رحمه الله فسألني عن جديد الكتب، فأخبرته بهذا الكتاب، فأخبرني بأنه قد فرغ من قراءته، ثم قال: هذا الفتح الذي لا هجرة بعده، يعرض بالمشهور في مدح فتح الباري لابن حجر بأنه يقال فيه لا هجرة بعد الفتح كما في حديث ابن عباس في الصحيح. ومن قارن بين الكتابين رأى ما أوتي ابن رجب من كثرة إيراد جمل من الآثار تتعلق بمسائل يتصور بعض المتكلمين في العلم أن لا أثر فيها، فكتبه في شرح الأحاديث لا يستغني عنها طالب العلم مع ما تثمره من رقة القلب وتهذيب النفس وإصلاح الحال، فهي من أحسن الكتب في مبادئ العلم في القراءة. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار له بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته وقلت بواكيه قلت راحه. وقال الترمذي: حديث حسن واللفظ له. ولفظ ابن ماجه: أغبط الناس عندي، والباقي بمعناه ولم يذكر نقر بيده. قوله صلى الله عليه وسلم: أغبط أوليائي عندي. الاغتباط هو الفرح والسرور والابتهاج بالنعمة، سواء كانت على الإنسان أو على غيره، محبة لذلك الغير وتهنئة له بما وصل إليه، وسواء كان المغبط له أعلى منزلة من المغبوط أو مساويا أو دونه. أما مع علو المنزلة فكما في هذا الحديث، وفي حديث: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. بأنبياء ولا شهداء. أحسن عليكم. ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل، وفسرهم بالمتحابين في الله عز وجل. وليس المراد أن الأنبياء يتمنون أن يكونوا بمنزلتهم لقصورهم عن درجاتهم، وإنما المراد أنهم يبتهجون ويسرون بمكانهم من الله عز وجل. ومن هنا يعلم أن من فسر الغبطة بتمني مثل نعمة المغبوط من غير زوالها عنه بخلاف الحسد، فإنه تمني زوال نعمة المحسود ليس ذلك على إطلاقه، وإنما هي في غبطة الأدنى للأعلى خاصة. يترشح مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن الغبطة نوعان. النوع الأول غبطة الأعلى للأدنى، غبطة الأعلى للأدنى، وحقيقتها الابتهاج والسرور بوصول النعمة إليه، الابتهاج والسرور بوصول النعمة إليه. والنوع الثاني غبطة الأدنى للأعلى، غبطة الأدنى للأعلى، وحقيقتها كراهية وصول النعمة مع عدم تمني زوالها، كراهية وصول النعمة مع عدم تمني زوالها. وهذه فائدة جليلة مستفادة مما أبان عنه ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ويعلم منه الفرق بين الحسد والغبطة التي تكون من الأدنى للأعلى، فإن الحسد يشتمل على كراهية وصول النعمة مع تمني زوالها، يشتمل على كراهية وصول النعمة مع تمني زوالها. وأما الغبطة فإنها تتضمن كراهية وصول النعمة، فإنها تتضمن كراهية وصول النعمة. ذكر معناه أبو العباس بن تيمية الحفيد في بعض رسائله. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله أغبط أوليائي عندي يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن من كان كذلك فهو من خاصة أوليائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمن كان من أمته على هذه الصفة ويفرح به ويهنئه بما حصل له من السعادة، وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أوليائه. وأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله كما قال تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ولي الله وصالح المؤمنين. وفي حديث آخر: إن أوليائي من كانوا وحيث كانوا. وكذلك هم أولياء الله عز وجل كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان أعظم إيمانا وتقوى فهو أعظم ولاية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ولاية، يجوز الفتح والكسر لكن الفتح أفصح. السلام عليكم. فهو أعظم ولاية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في هذا الحديث: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن. والمؤمن إذا أطلق لا سيما في مقام المدح فإنما يراد به من كمل إيمانه بفعل الواجبات وترك المحرمات، وربما أريد به من قام بعد ذلك بالنوافل، لأن ذلك كله داخل في اسم الإيمان. وقوله خفيف الحال فسره الأصمعي بقلة المال، قال ابن قتيبة: ويفسر أيضا بقلة العيال. ويشهد لهذا قول أبي ذر رضي الله عنه: ليأتين عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة الحال كما يغبط اليوم فيكم أبو عشرة. خرجه أبو نعيم وغيره. وخرج ابن عدي وغيره من حديث حذيفة مرفوعا: خيركم في المئتين كل خفيف حاد، كل خفيف حاد. قالوا: وما خفيف حاد؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد، وهو من باب الاستعارة والكناية، لأن أصل الحاد هو اللحم كما يقال خفيف الظهر. فأما قلة المال، المصنف رحمه الله تعالى أن قوله صلى الله عليه وسلم خفيف الحاد فسر بشيئين: أحدهما قلة المال، والآخر قلة العيال، وذكر ما يشهد للأول وهو أثر موقوف عن وذكر ما يشهد للثاني أولا وهو أثر موقوف عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أنه قال: ليأتين عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة الحال كما يغبط اليوم فيكم أبو عشرة، أي من له عشرة من الولد. ثم ذكر حديثا مرفوعا في بيان خفيف الحال أنه الذي لا أهل له ولا ولد، وهو حديث لا يصح مرفوعا. وأعلى من هذين ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند رجاله ثقات في قصة خطبة معاوية وأبي الجهم رضي الله عنهما فاطمة بنت قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فرجل خفيف الحال، أما معاوية فرجل خفيف الحال. وأصل الحديث في الصحيح بلفظ: فأما معاوية فصعلوك لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له. ومثل هذا اللفظ مما يتسمح في قبوله تفسيرا لما جاء في الصحيح، لأنه مروي برجال ثقات ممن خرج لهم مسلم، وهو في معنى ما في الصحيح، فكان صالحا لإراده ها هنا. نعم. فأما قلة المال فهو ما ينفق به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به، وسنذكر ذلك في تفسير قوله: وكان رزقه كفافا فصبر عليه إن شاء الله تعالى. وأما قلة العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا لا سيما مع فقده وحاجته، ولهذا يقال: قلة العيال أحد اليسارين، فإن كثرة العيال قد يحمل المؤمن على طلب الرزق لهم من الوجوه المكروهة. ولهذا وقع في كلام كثير من السلف ذم العيال، فكان سفيان الثوري يقول: لا يعبأ بصاحب عيال، فقلما رأيت صاحب عيال إلا خلط. وكان يقول: لا أعتد بعبادة رجل له عيال. وقال: لو حدثت عن ذي العيال أنه إلا خلط، يعني في وجوه الكسب، يعني في وجوه كسب المال. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: لو حدثت عن ذي العيال أنه كفر ما أبعد. لو حدث، أحسن الله إليكم. وقال: لو حدثت عن ذي العيال أنه كفر ما أبعد، يعني لشدة حاجته. وفيه حديث مشهور: كاد الفقر يكون كفرا، ولا يصح. نعم. وقال صاحب العيال: لا يكون ولي عن أبعد. وعلى قوله ما أبعد، أي ما استبعدت ذلك، بل هو محل لوقوعه. وقال: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر المركب. وقال: كانت لنا هرة لا تؤذينا، فلما ولدت كشفت القدور. وعاتب سفيان رجلا من كتاب الأمراء على كتابته معهم، وقال له سفيان: كلما دعي بأمير ممن كتبت له دعيت أنت معه، فسئلت عما جرى على يدك فأنت أسوأهم حالا. فقال له الرجل: فكيف أصنع بعيالي؟ فقال سفيان: اسمعوا هذا، يقول: إذا عصى الله رزق عياله، رزق عياله، رزق يقول: إذا عصى الله رزق عياله، وإذا أطاع الله ضيع عياله. ثم قال سفيان: لا تقتدوا بصاحب عيال، فما كان عذر من عوتب إلا أن قال عيالي. وقال: يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. ولما ولي شريك القضاء من كوفة هجره سفيان وقال: أي رجل أفسدوه؟ فقال شريك: لو كان لسفيان بنات أفسدوه أكثر مما أفسدوني. ومما يستدل على فضل قلة العيال بقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، على تفسير من فسره بكثرة العيال، ولكن الجمهور على تفسيره بالجور والحيف، فإن ملك اليمين قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع، فإنه لا ينحصر في عدد. وكان الإمام أحمد ينكر على كره كثرة الأزواج والعيال، ويستدل بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكنه يأمر مع هذا بطلب الحلال والكسب والصبر على الفقر وإن شق. فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرع، وسفيان نظر إلى قلة صبر الناس إلى ما يقول إليه حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع والتكسب من الوجوه المكروهة، وهذا هو الغالب على الناس لا سيما مع قلة العلم والصبر. وأما حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيز جدا، كحال الفضيل لما دخل عليه الرشيد فأعطاه 1000 دينار فأبى أن يأخذها فخرج عنه، فجاء إليه بعض عياله فقالوا له: لو قبلت هذا المال ففرجت به عنا. قال: مثلي ومثلكم كمثل رجال كان لهم جمل يسدقون عليه فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. تأمل جميل صنيع المؤلف في حسن تأليفه بين حالين سلفيين، أحدهما حال سفيان الذي ذم كثرة العيال، وحال الإمام أحمد الذي مدح ذلك. فحمل المصنف رحمه الله تعالى كل قولة من قولي هذين الإمامين على حال تناسبها، فجعل كلام الإمام أحمد جار وفق الشرع، فقال: فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرع، وحمل ما جاء عن سفيان بأنه متعلق بحال تعرض لكثير من الناس، وهي قلة الصبر على ما يلحقهم من الضنك والضيق. وهذا غاية الحسن في وضع التآليف، ولا سيما فيما يتعلق بفهم أحوال السلف، وكثير من الناس يضيق عليه مدرك الفهم، فربما جعل أقوال السلف يعارض بعضها بعضا، وربما تسلط برد أقوالهم غير آبه بجليل مقداره لما تبدى له من أول نظرة أنه يخالف شيئا يعلمه من ظواهر الأدلة، وهذا من قلة العلم والإيمان. وإلا فمن علم مقادير علم السلف وكمال إيمانهم اجتهد في طلب المعاذير لهم في أحوالهم، فما عصر عليه فهمها منهم وكلها إليهم، ولم يتكلف الرد عليها ولا نسبتها إلى الخطأ والمخالفة، فإنه قد يبدو له من المعارف والأحوال والقرائن ما لا تحيط به أنت في حال كلامك عن تلك الأحوال. وبهذا عظم علم جماعة من المتأخرين لحسن ظنهم بالأوائل والنظر إليهم بعين الرفعة في العلم، وضعف قدر جماعة من المتأخرين لا يستنكفون عن مباغتة أقوال السلف بالرد والسخرية والهزء إذا لم يتبين لهم معانيها أو ظنوها مخالفة لظواهر النصوص، فرجع ذلك عليهم بإخماد علومهم وإهمال معارفهم. وأشهرهم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، إنه كان رجلا ذكيا بحرا من العلم، لكنه ربما وقع في جراءات لا تحمد على بعض ما ينقل من الأئمة في أبواب الأحكام، فأجرى لسانهم بما يقدع، حتى سماه ابن القيم من جنيق الغرب لشدة ضربه على الأقوال التي يظهر له فيها المخالفة، فهجر الناس علومه وتركوا كتبه، ومثله كثير ممن جاء بعده. فينبغي أن يتعاطى طالب العلم كتب الأوائل وكلام السلف بالإعظام والإجلال، فإن ذلك يرجع عليه بالمنفعة. والقانون الميسر لذلك هو أن يعتمد الإنسان الأخذ بالقراءة المتفهمة لا الأخذ بالقراءة الناقدة، فإن القراءة الناقدة أمر محدث ولا يجري على أصول الإسلام وقواعده وأحوال السلف رحمهم الله تعالى. فإن من جعل نظره إلى كل كلام يقرأه بعين النقد أنس بهذا وصار عادة له، فراد في كلامه صرف التهم إلى الخلق. وأما من يقرأ قراءة متفهم فهو الذي يحاول الوصول إلى فهم تلك الأحوال والمدارك التي كانوا عليها أو تكلموا بها، فإن فهمها حمد الله عز وجل على ذلك، وإن لم يفهمها رد علمها إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن عزب عليه علمها رده إلى الله سبحانه وتعالى. وما صار عليه الناس من الجراءة على كتب الأئمة تحت دعوى القراءة الناقدة فهذا مما أضر بعلومه، وإذا كان هذا في الناشية صارت الحال أشد وأشد. وكان الإمام أحمد له عيال، وكان يوما لا يكون عنده شيء يفرح، فقال أسقط أيامي يوم أصبح وليس عندي شيء، وأرسل يوم من الطائف التي تذكر بهذه الحال أن العلامة محمود سفلي الألوسي رحمه الله تعالى كان يدرس في المدرسة المرجانية في بغداد، فأمطر في الليل فنزل في الليل مطر كثير كأبواب القراب، فانقطع بعض أصحابه ممن كان يعظمه وهو الشيخ محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى، فلم يحضر جلسه ظنا أن الشيخ لا يأتي لهذا العارض الذي عرض وأنه ينقطع عن الدرس، فجاء الشيخ ودرس وافتقد محمد بهجت الأثري. فلما جاء من غد الشيخ محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى أنشأ الألوسي بيتي ابن فارس، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. قال محمد بهجت فما ظننت أنه إلا يعنيني. فلا ينبغي أن ينقطع الإنسان عن أخذ العلم إذا عرض له مثل هذه العوالم، وقد خفف الله عنا وذهب العالم. أحسن الله عليكم. وكان الإمام أحمد له عيال، وكان يوما لا يكون عنده شيء يفرح، وقال أسر أيامي يوم أصبح وليس عندي شيء، وأرسل يوما إليه عياله يقولون له ليس عندنا اليوم دقيق أو قالوا خبز، فقال لهم الساعة ثم أبطأ عليهم فعاودوه، فقال الساعة فدق عليه رجل الباب، فإذا هو رجل من خراسان قد أرسل معه إليه بخمسة آلاف درهم، فأبى أن يأخذها وردها. كان فتح الموصلي يجمع عياله في ليالي الشتاء ويمد كساءه عليهم ويقول أجعتني وأجعت عيالي وأعريتني وأعريت عيالي، فبأي وسيلة توسلت بها إليك حتى تفعل هذا بي، وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحسابك، فهل أنا منهم حتى أفرح. وعريت ابنة له فقيل له لو طلبت من أحد أن يكسوها، فقال أدعها حتى يرى الله عريها وصبري على ذلك. وجيء إلى عبد الصمد الزاهد بمال فأبى أن يقبله، فقالوا له تصدق به، فقال لأصحابه من كانت له حاجة إلى شيء فليأخذ، فتوزعه أصحابه بقدر حاجاتهم فجاء إليه بني له صغير يبكي فقال أنا جائع، فقال اذهب فخذ علي من البقال ربع رطل تمر، إخواني الطبع إلى التوسع في الدنيا يحن، والولد يطلب ما يشتهي، والزوجة تطلب سعة النفقة، والورع يمنع من التوسع. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإن كان الإمام أحمد قد امتنع أن يأخذ من الخليفة شيئا من مال بيت المال واقتنع بكري حوانيت اللحم كانت تغل في الشهرين 20 درهما أو أقل. اقتنع بكراء حوانيته، اقتنع بكراء يعني أجرة، واقتنع بكراء حوانيته له كانت تغل في الشهر، يعني لها غلة، يعني قدر من المال يقبض. نعم، كانت تغل في الشهر 20 درهما أو أقل. فأخذ أولاده من الخليفة فهجرهم لذلك، وكانت أم ولده تعاتبه وتقول له: أما معك في ضيق وأولادك يأكلون ويفعلون. فيقول لها: قولي خيرا. فخرج إليه صبي له صغير يبكي، فقال: أي شيء تريد؟ فقال: زيت. قال: اذهب فخذ من البقال بحبة. اذهب فخذ من البقال بحبة، يعني بقدر قيمة حبة من ذهب أو نحوها من المعايير التي عنده. نعم. شعر: كم أحمل في هواك كلا وعنا، وعنا كم أصبر فيك تحت سقم وضنا، لا تطردني فليس لي عنك غنى، هذا حالي فإن رحمتم فأنا. غيره: من أجل هواكم هجرت الخلق، لم يبق حقكم لنفسي حقا، في حبكم يهون ما قد ألقى، ما يسعد بالنعيم من لا يشقى. وأيضا فكثرة العيال مما يوجب تعلق القلب بهم، فيشغل ذلك عن محبته وخدمته لله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال أبو حازم: كل ما شغلك عن الله من مال أو ولد فهو عليك شؤم. وقد روى أبو نعيم بإسناد ضعيف من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا أحب الله عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد. ومن كلام الشيخ عبد القادر: وكم تقول: كل ما أحبه لا يدوم لي، بل يحال بيني وبينه بموت أو غيره، فيقال لك: يا محبوب الحق، يا محبوب الحق، المعني به المنظور إليه المغار عليه، أما علمت أن الله غيور خلقك له وتروم أن تكون لغيره؟ أما سمعت قوله عز وجل: يحبهم ويحبونه، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اقتناه، فلم يذر له مالا ولا ولدا. انتهى. الشيخ القادر من؟ القادر جيلاني. طيب، ما صحة قوله: ما علمت أن الله غيور؟ صحيح أم غير صحيح؟ ما الدليل؟ صحيح. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار غيرته أن يأتي عبده محارمه. وأما الحديث الذي ذكره آخرا فهو حديث لم يقف عليه المعتني بالكتاب مسندا، ولا وقفت عليه كذلك بعد بحث. نعم، أحسن الله عليكم. ومن هذا المعنى الأثر الإسرائيلي: ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لنفسي، فلا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وقد قيل إن إبراهيم الخليل عليه السلام إنما أمر بذبح ولده لتعلق قلبه به، فلما فرغه منه فقدم محبة الله على محبة ولده وأسلم وتله للجبين، حصل الفداء بحصول المقصود منه وهو تفريغ القلب، فلم يبق لإراقة الدم معنى. وكذلك الخليل الأكبر لما اشتدت محبته لعائشة وقع تنغيصها عليه بما جرى من حديث الإفك. كان بعض العارفين له زوجة هي ابنة عمه، وكان يحبها حبا شديدا، فقال لنفسه يوما: كيف ألقى الله بهذا الحال؟ فسأل الله فمرضت 3 أيام ثم ماتت، فخرج من فوره إلى مكة. مر بعض الفقراء بامرأة فأعجبته فتزوجها، فلما دخل بها البيت نزعوا خلقانه وألبسوا خلقانه، يعني هندامة. نعم، نزعوا خلقانه وألبسوه ثيابا جددا فلما جن عليه الليل طلب قلبه فلم يجده فصاح خلقاني خلقاني فأخذ ورجع. شعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. دخلوا على أبي سليمان الداراني في بيته فقال بعضهم ما أحوجه إلى زوجة تؤنسه فقال لا آنسني الله إلا به أبدا. كان إبراهيم بن أدهم قد خرج من أهله وولده وحشمه وأقام في بلاد الغربة فحج مرة فرأى ولده وحشمه في الطواف فجعل يسارقهم النظر ويبكي فأخبر ولده به فجاء إليه فاعتنقه وبكى ثم صرفه وودعه. وأنشد بعضهم هجرت الخلق ثرا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا ولو قطعني في الحب ولو قطعتني في الحب إربا لما ولو قطعتني في الحب إربا بإسكن الراء ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن المأمور به شرعا هو طلب كثرة الولد كما ذكر الإمام أحمد بين وجه ما حمل جماعة من السلف على كراهة كثرة العيال وأن ذلك يرجع إلى أحد شيئين: أولهما ما يقع من شغل القلب بهم والتهائه بمحبتهم، فربما قصر في حق الله لغلبة هذه المحبة عليه، والثاني ما تؤدي به كثرة العيال إلى ضيق العيش، فربما توسع في وجوه كسبه فوقع في المشتبه أو الحرام. ثم نقل رحمه الله تعالى أحوالا لجماعة من السلف ممن صبر على عياله رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى فلم يجبه إلى ما دعوه بل كان مجنبا نفسه وجوه الكسب التي لا تشرع كما نقله عن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. ومن صدق الله سبحانه وتعالى في حفظ كسبه الذي يطعمه ولده عن الحرام أغنى الله سبحانه وتعالى ولده. ففي أخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لما حضرته الوفاة قال له وزيره رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين ألا تأمر لأبنائك بشيء؟ فقال أما إن تركتهم بشيء أعطيتهم فعصوا الله سبحانه وتعالى فيه كنت آثما، فإن أطاعوا أغناهم الله وإن عصوا لم أكن معنهم على معصية. قال رجاء فلقد رأيت كل واحد منهم بعد ذلك قد تأثل مالا عظيما، لما علم الله عز وجل من صدقه في حفظ وجوه الكسب غير المشروعة عن ولده فأغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله. والله سبحانه وتعالى يأتي بالرزق من حيث لا يحتسب الإنسان، إلا أن هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وقد حدثني أحد مشايخ القراء أنه خرج مرة إلى موعد قراءته على شيخ له، فلما أقبل على البيت سمع زوج الشيخ تعنفه وتلومه على إقبالك على إقراء الناس وتعليمهم القرآن طول اليوم وترك التكسب لولده وأنه ليس في بيتهم طعام، وهو يهدئ من ثورتها ويردها إلى الصواب وهي تأبى إلا المعارضة والمعاندة. قال فبينما أنا واقف أسمع الصوت وإذا برجل قد أقبل بحمال عليه جوالب يعني أوعية فيها حبوب كثيرة فسألني عن دار الشيخ فأشرت إليه، ف فطرق عليه بابه ثم أخبره بأن هذه هدية من العمدة الفلاني من البلد الفلانية لأن ولده ختم القرآن عندك أمس. فانظر إلى حال هذا الرجل لما أنفق وقته ليلا ونهارا في تعليم الناس القرآن والقراءات أجر الله عز وجل له الرزق من حيث لم تتصور زوجه، فأغناه الله عز وجل بما ساق إليه من الرزق. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى أغناه الله. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستغني يغنه الله. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى استغناء واكتفاء به عز وجل أغناه الله عز وجل وأتاه الرزق من حيث لا يحتسب. نعم. حسن الله. قوله ذو حظ من الصلاة يشير إلى أن المؤمن الحقيقي التقي لا بد أن يكون له نصيب من التنفل بالصلاة، فيكون هو لذته وقوته وغذاؤه، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عين في الصلاة. خرجه النسائي. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وفي مسند البزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة. قوله نحو الرجل يعني طريقته وهديه. نعم. وقال ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من الصلاة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجائع يشبع والظمآن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة. خرجه عبد الله بن أحمد في الزهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان داود عليه السلام كثير الصلاة لا يفتر، وكان ثابت البناني ولا يقدر. رجع عبد الله بن أحمد في الزهد يعني زوائد، زوائد على زهد أبي، على زهد أبي. ولكن الناس المعتني بالكتاب عزاه إلى غيره بفقد كثير من كتاب الزهد، فزهد الإمام أحمد الموجود بأيدي الناس فيه نقص كبير. ومن العجيب أن نسخ الكتاب الخطية التي تعلم اليوم جميعها ناقصة ولا توجد منها نسخة كاملة. لكن مما ينبه إليه أن لابن الجوزي كتاب اسمه الحدائق في الزهد والرقائق بثلاث مجلدات، ضمنه كثيرا من المروي في مسند زهد أحمد يسوقه بإسناده تاما، فهو من مضان ما يوجد فيه بعض المفقود من كتاب الزهد للإمام أحمد. نعم. وكان ثابت البناني ولا يقدر أن يقر من الصلاة حبا لها، وكان يقوم الليل 40 سنة ويدعو في السحر: اللهم إن كنت أذنت لأحد من خلقك أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. فلما مات وسوي اللبن على لحمه سقطت منه لبنة، فنظروا إليه قائما يصلي في قبره. كان محمد بن النضر الحارثي لا يفتر من الصلاة، فكان إذا خرج حاجا فنزل الناس قام يصلي، ثم إذا قرب ارتحالهم تقدم على رأس ميل يصلي، حتى إذا سمع حس الإبل فإذا أدركته تقدم عليها يصلي حتى تلحقه، فلا يزال كذلك حتى يصلي العصر، ثم يركب في وقت النهي عن الصلاة. وكان كرز بن وبرة لا يفتر عن الصلاة. وكان كرز بن وبرة لا يفتر عن الصلاة، وكان إذا حج ونزل الناس منزلا توارى عن الناس يصلي في موضع لا يرونه، فإذا سمع حركة الناس للسير جاء إلى رفقته فاحتبس عنهم يوما عند الرحيل، فطلبه بعض رفقته فوجده قائما يصلي في يوم شديد الحر وغمامة تظله، فاجتهد به حتى حلف له أن لا يخبر مما رأى منه أحدا حتى يموت. شعر: كم أكتم حبكم عن الأغيار، والوجد يذيع في الهوى أسراري، كم أستركم. أتكتم أستاري كم أستركم هدكتم أستاري، من يخفى في الهوى لهيب النار. قوله أحسن عبادة ربه إحسان العبادة إتقان. من يخفي في الهوى لهيب النهار. من يخفي في الهوى لهيب النار. ما تقولون في قصة ثابت البناني أنه كان يدعو ربه 40 سنة من الليل بأن يصلي في قبره؟ قال فلما مات وسوي اللبن على لحده سقطت منه لبنة فنظر إليه قائما يصلي في قبره. ليش أجل تبتسم؟ وش رأيك في القصة هذه؟ سم؟ إيش؟ كيف يكون قائم؟ نعم، يعني نعلق عليها نقول هذه القرآن. ها؟ وش رأيك؟ ها؟ العبادة تنقطع. في الصحيح أن موسى يصلي في قبره. إيش؟ من كرامات الأولياء. إيش؟ طيب هذه القصة لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. ولما كان مثل هذه القصص لا ينبني عليها عمل وبابها الرقائق، تواطأ أئمة الإسلام على إخراج مثل هذه الحكايات في كتاب الزهد للإمام أحمد، والزهد لأبي داود، والزهد لأبي بكر البيهقي. فجادة السلامة هو السير بسيرهم، إلا أن تشتمل على منكر مخالف للأحاديث يترتب عليه عمل، فهذا حينئذ تنكر الحكايات، فإن الحكايات لا يطلب لها إسناد، كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع عن طريقة أهل الحديث أن الإسناد للحكايات والأشعار زينة لها، يعني ليس أصلا تقام عليه، لأن مبنى ذلك المسامحة فيها. وانظروا إلى اختلافكم في النظر إلى هذه القصة، فإذا كان النظر متباينا في تقدير متعلقها فالأسلم عدم التعرض لها، مع كونها من باب الزهد والرقائق، وأن ما فيها لا ينبني عليه اعتقاد ولا حكم شرعي. نعم، أحسن عليكم. قوله أحسن عبادة ربه، إحسان العبادة إتقانها وإكمالها والإتيان بها على أكمل الوجوه، والحاصل على ذلك أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بذلك، وكان يقول في دعائه أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وعلم معاذ بن جبل أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله وإطاعته في السر، طاعة العبد لربه في السر دليل على قوة إيمانه وإخلاصه لربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه خشيته في السر والعلانية، وأفضل النوافل إسرارها، ولذلك فضلت صلاة الليل على نوافل الصلاة، وفضلت صدقة السر على صدقة العلانية. وفي الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهد بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال بعض السلف ما أعتد بما ظهر من عملي، وحب الإسرار بالطاعة من علامات المحبين لمولاهم. قال مخلد بن الحسين هذه الجملة وحب الإسرار، هذه ابتداء من كلام ابن رجب، الكلام الأول انتهى ما أعتد بما ظهر من عملي. نعم، وقال مخلد بن الحسين ما أحب الله عبدا فأحب أن يعرف الناس مكانه. وقال أحمد بن أبي الحواري من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى أن يرى خدمته سوى محبوبه، واطلع على بعض أسرار المحبين مع الله فعلم بذلك، فدعا لنفسه علم بذلك حسنا فعلم بذلك فدعا لنفسه بالموت وقال إنما كانت المعاملة تطيب حيث كانت سرا بيني وبينه فمات. سئل بعضهم عن شيء من أسراره مع مولاه فأنشد: من سار روح فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا وجانبوه فلم يظهر بودهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا لا يصفون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذاكم حاشا. المحبون يغارون على الأسرار من إطلاع الأغيار نسيم صبا نجد من إطلاع الأغيار من اطلاع الأغيار نسيم صبا نجد متى نسيم صبا نجد متى جئت حاملا نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطوي الحديث عن الركب ولا تدع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحب. قوله وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع يدل على فضل العبد التقي الخفي. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحديث عن الركب مثل ما قال الآخر تحيتهم فطوي الحديث عن الركب تحيتهم فطوي الحديث عن الركب ولا تبع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحب من صحب. قوله وكان غامض في الناس لا يشار إليه بالأصابع يدل على فضل العبد التقي الخفي. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. وفي حديث أيضا: خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. وفي حديث معاذ المرفوع: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا. مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة خرجه ابن ماجه وخرج من قوله يخرجون من كل غبراء مظلمة يعني من الفتن المدهمة التي تحيط بالخلق. السلام عليكم. وخرج من حديثه مرفوعا أيضا: ألا أخبركم عن ملوك الجنة؟ قلت بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث آخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح. أما من الحديث الأول فلا يثبت وأما الثاني ففي الصحيح. نعم. قال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح الظلام جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. كان قاسم الجوعي يقول لأصحابه: اغتنموا من زمانكم خمسا: إن حضرتم لم تعرفوا وإن غبتم لم تفقدوا وإن شهدتم لم تشاروا وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم وإن شهدتم لم تشاوروا وإن شهدتم لم تشاوروا وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم وإن عملتم شيئا لم تعطوا به. وأوصيكم بخمس أيضا: إن ظلمتم لم تظلموا وإن مدحتم لم تفرحوا وإن ذممتم لم تجزعوا وإن كذبتم فلا تغضبوا وإن خانوكم فلا تخونوا. طوبى لعبد بحبل الله معتصم على صراط سوي ثابت قدمه رث اللباس جديد القلب مستتر في الأرض مشتهر فوق السماء اسمه ما زال يحتقر الأولى بهمته حتى ترقت إلى الأخرى به هممه فذاك أعظم من ذي التاج متكئا على النمارق محتفا به خدمه. ما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون على حصوله. وقال بعضهم: ما اتقى الله من أحب الشهرة. وكان أيوب السختياني يقول: ما صدق عبد إلا أحب أن لا يشعر بمكانه. ولما اشتهر بالبصرة كان إذا خرج إلى موضع يتحرى المشي في الطرقات الخالية ويجتنب سلوك الأسواق والمواضع التي يعرف فيها. وكان سفيان الثوري لما اشتهر يقول: وددت أن يدي قطعت من إبطي وأني لم أشتهر ولم أعرف. ولما اشتهر ذكر الإمام أحمد اشتد غمه وحزنه وكثر لومه لمنزله وقل خروجه في الجنائز وغيرها خشية اجتماع الناس عليه. وكان يقول: طوبى لمن أخل الله لمن أخمل الله ذكره. طوبان من أخمن الله ذكره. وكان يقول طوبى لمن أخمل الله ذكره. وكان يقول لو قدرت على الخروج من هذه المدينة يعني بغداد لفعلت حتى لا أذكر عند هؤلاء يعني الملوك. فكان إذا مشى معه أحد من أقاربه يعرفه الناس أبعده عنه لئلا يعرف به. وكان لا يدعو أحدا يمشي معه في الطريق ولا يتبعه، فإن تبعه أحد وقف حتى ينصرف الذي معه. وكان ابن مسعود يقول لمن تبعه لو تعلمون ما أغلق عليه بابي لم يتبعني منكم أحد. ورأى عمر قوما يتبعون رجلا فعلاهم بالدرة وقال إن خفنا عليهم علاهم بالدرة كسر الدرة يعني العصا الدرة الضم الجوهرة فعلاه بالدرة وقال إن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقى من دينه يبقي قل ما يبقي من دينه. مشى قوم مع معروف إلى بيته، فلما دخل قال لهم مشينا هذا كان ينبغي لنا أن نتقيه، أليس جاء في الخبر إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم أحسن الله عليكم. وكان بعض العلماء في مجلسه فقام فاتبعه جماعة فأعجبه ذلك، فرأى تلك الليلة في منامه قائلا يقول سيعلم من يحب أن يمشي خلفه غدا. ورؤي سفيان في النوم بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل له هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال نعم، الإشارة بالأصابع يعني قول الناس هذا سفيان. الإشارة إلى الرجل بالأصابع فتنة وإن كان في الخير. وفي الحديث كفى بالمرء شرا أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه إلا من عصمه الله. كان بعض التابعين إذا جلس إليه أكثر من 3 أنفس قام خوف الشهرة. وكان علقمة يكثر الجلوس. وهو إبراهيم النخعي رحمه الله. أحسن الله عليكم. وكان علقمة يكثر الجلوس في بيته، فقيل له ألا تخرج فتحدث الناس؟ فقال أكره أن يوطأ عقبي ويقال هذا علقمة هذا علقمة. كان كثير من الصادقين من السلف يجتنب لباس الثياب التي يظن بأصحابها الخير إبعادا لهذا الظن عن أنفسهم. وكان ابن المحيرين سيدعو فيقول اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وقال مطرف انظروا قوما إذا ذكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم، وانظروا قوما إذا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم وكونوا بين ذلك. قوله رحمه الله قوما إذا ذكروا بالقراءة أي بالعلم، لأن وصف القراءة والقراء كان في الصدر الأول موضوعا للدلالة على العلم، كقول حذيفة مثلا في البخاري يا معشر القراء يعني يا طلاب العلم. وهذا هو الذكر الخفي المشار إليه في حديث سعد، وهو من أعظم نعم الله على عبده المؤمن الذي رزقه نصيبا من ذوق الإيمان، فهو يعيش به مع ربه عيشا طيبا ويحجبه عن خلقه حتى لا يفسد عليه حاله مع ربه. فهذه هي الغنيمة الباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد تمت عليه النعمة. وقد ورد في بعض الآثار أن العبد يسأل عن شكر هذه النعمة يوم القيامة. شعر: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفن مكاني. كم بين حال هؤلاء الصادقين وبين من يسعى في ظهوره بكل طريق باستجلاب قلوب الملوك وغيرهم. لكن إذا حقت الحقائق تبين الخالص من البهرج. شعر: إذا اشتبكت دموع في خدودي، تبين من بكى ممن تباكى. رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص، كلما قوي ستره بالثياب فحا كلما قوي ستره كلما قوي ستره بالثياب فاح وعبق بها. ورائحة الرياء كدخان الحطب يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة. كلما بليت أجسام الصادقين في التراب فاحت رائحة صدقهم فاستنشقها الخلق. كم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق، وريح الصدق تنم عليهم، كم يقول لسان الصادق لا لا وحاله ينادي نعم نعم، ولسان الكاذب يقول نعم نعم وحاله ينادي عليه لا لا، كم اجتهد الإمام أحمد على أن لا يذكر، وأبى الله إلا أن يشره ويقرن الإمامة باسمه على ألسنة الخلق شاءوا أو أبوا. وكان في زمانه من يعطى الأموال لمن يعطي، وكان في زمانه من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر، فما ذكر بعد ذلك ولا عرف. خمول المحبين لمولاهم شهرة، وذلهم بين يديه عز، وفقر إليه الغنى الأكبر شعر. تذلل أرباب الهوى في الهوى، تذلل أرباب الهوى في الهوى عز، وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز، وسترهم فيه السرائر شهرة، وسترهم فيه السرائر شهرة، وغير تلاف النفس فيه هو العجز. قوله وكان رزقه كثافا فصبر على ذلك هذا خير الرزق كما سبق في حديث خير الرزق ما يكفيه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقد فسر طائفة من المفسرين قوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى بهذا، وقال المراد رزق يوم بيوم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. وخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي قوتا. وفي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا عرض علي ربي أن يجل لي ببطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل يستمنحه ناقة فرده، ثم بعث إلى آخر فبعث إليه بناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول، واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. وخرج ابن أبي الدنيا فمن حديث أبي هريرة مرفوعا اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده. وفي الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معاذا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وخرجه الطبراني وزاد في أوله ابن آدم جمعت عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل ولا من كثير تشبع. وزاد في آخره فعلى الدنيا العفاء. وقال عمر كونوا أوعية الكتاب ينابيعا للعلم وسلوا الله رزق يوم بيوم، وعدوا أنفسكم في الموتى ولا يضركم أن لا يكثر لكم. والكفاف من الرزق هو ما ليس فيه فضل لأن يكتفي به صاحبه من غير فضل، ما ليس فيه فضل أي زيادة عما يحتاج إليه، ليس فيه زيادة عما يحتاج إليه. نعم. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، خرجه ابن أبي الدنيا. والمراد ولا يصح، والمراد أن من اكتفى من الدنيا باليسير وقنعت به نفسه فقد كفاه ذلك واستغنى به وإن كان يسيرا. قال أبو حازم إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أزنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. قال بكر المزني يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف تمر وشربة ماء. وقال الإمام أحمد قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني، فإن من اكتفى من الدنيا كفاه منها القليل، ومن لم يكتف لم يكفه الكثير. كما قال بعضهم شعر حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوته، وقال آخر يكفي الفتى خلق وقوته ما أكثر القوت لمن يموت. يكفي الفتى خلق وقوته، يكفي الفتى خلق وقوت ما أكثر القوت لمن يموت، ما أكثر القوت لمن يموت. وقد مدح في هذا الحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع به، فأما الراضي بذلك فهو أعلى منزلة من الصابر القانع. وقد قيل إن الفقير الراضي أفضل من الفقير الصابر والغني الشاكر بالاتفاق. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه رضني بما قسمت لي، وفي حديث آخر إذا أراد بعبده خيرا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه شعرا. أما الحديث الأول فرواه البزار عن ابن عمر، والطبراني في الأوسط عن عائشة بسندين وافيين، ويغني عنه ما في صحيح البخاري من حديث جابر في صفة دعاء الاستخارة: ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أما الحديث الآخر فرواه ابن المبارك في كتاب الزهد من حديث أبي العلاء بن الشخير مرسلا، وهو ضعيف أيضا. نعم. حسن عليكم. شعر: إذا رضيت ميسورا من القوت أصبحت في الناس حرا غير منقوت، يا قوت نفسي إذا ما تم عفوك لي فلست آسى على در ويا قوتي. قوله غير منقوت أي غير مبغض، فالمقتل بغض. نعم. قوله: عدلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه، يعني أنه يعد له الموت على هذه الصفة، وهي أن يكون من يبكي عليه قليلا وذلك لقلة عياله كما سبق، وأن يكون تراثه قليلا ويعني بتراثه الذي يخلفه من الدنيا. وبذلك فسره الإمام أحمد وغيره. وهذا الكلام يحتمل أن يكون إخبارا عن حال هذا المؤمن، ويحتمل أن يكون دعاء له من النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى هذا الكلام أن المؤمن إذا كان على حالة حسنة من حسن عبادة وخمول وقناعة باليسير، فإنه يغبط بتعجيل موته على هذه الحالة خشية أن يفتن في دينه ويتغير عما عليه. ولهذا المعنى شرع تمني الموت وطلبه خشية الفتنة في الدين. وفي المسند مرفوعا: لا يتمنين الموت إلا من وثق به بعمله. فمن كان على حالة حسنة في دينه فإنه يغبط بموته قبل تغير حاله. كان أبو الدرداء إلى مات الرجل ولا يصح هذا الحديث، إسناده ضعيف. أصله الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ليس فيه ذكر الجملة المستثنى. نعم. كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحالة الصالحة قال: هنيئا لك، يا ليتني مكانك. فقالت له أم الدرداء في ذلك: فقال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا، يسلب إيمانه وهو لا يشعر، فأنا لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاء والصلاة والصوم. وقيل: ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت. قيل له: فإن لم يمت؟ قال: قلة المال والولد. وكان ابن مسعود يتمنى الموت، فقيل له، فقال: لو أني أعلم أني أبقى على ما أنا عليه لتمنيت البقاء 20 سنة. ورأى أبو هريرة شبابا يتعبدون فقال: ليت الموت ذهب بهؤلاء. ليت الموت ذهب بهؤلاء. ليت الموت ذهب بهؤلاء. وكان داود الطائي يبكي ويقول: أخاف أن يطول عمري. وسبب هذا أن من أطاع الله أحب لقاءه، كما قال الصديق في وصيته لعمران: أنت حفظت وصيتي، لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من كما قال الصديق في وصيته لعمر: إن أنت حفظت وصيتي. أحسن الله إليكم. كما قال الصديق في وصيته لعمر: إن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ومن أراد الله به خيرا أجله. ومن أراد الله به خيرا استعمله. عسله. نعم. المستد أحمد بهذا اللفظ. نعم. ومن أراد الله به خيرا عسله فاستعمله بعمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله قلت بواكيه، لما كان هذا المؤمن خفيف الحاد قليل العيال لم يكن له عند الموت كبير أحد يبكي عليه، خلاف من له أهل وولد وخدم وحشم وعشيرة، فإنه يكثر بواكيه مع قلة غناهم عنه، بل يزيد بكاؤهم في عذابه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فإنهم كثيرا ما يفعلون ما لا يجوز من النياحة واللطم وتحريق الثياب وإتلاف الأموال والتسخط لقضاء الله، وذلك كله يعذب به الميت ويتألم به. ولهذا أوصى كثير من السلف أهلهم أن لا يبكون عليهم. لما احتضر هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بكى أهله فقال لهم: جاد عليكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما حمل، ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر له. وقال الحسن: شر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه، فهم يفعلون معه ما يضره ولا يفعلون ما ينفعه في قبره. وأكثر من يبكي على الميت عند موته إنما يبكي لفقد حظه منه، إما من نفعه الحاصل له به من مال أو غيره، وإما لفقده الأنس به ونحو ذلك من حظوظ الباكين، ولا يكون رحمة لما هو فيه. وبكاء الرحمة هو بكاء العارفين دون بكاء الحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى: إنما هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. احتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وولده وأهله وصبيانه، فسألهم: ما الذي أبكاهم؟ قال أبواه: نبكي لفراقك وما نتعجل من الوحشة بعدك. وقال ولده: نبكي لفراقك وما يتعجل من اليتم بعدك. فقال: كلكم يبكي لدنياي، أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقى في التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي؟ ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله. فمن قلت بواكيه كان ذلك أقرب إلى رحمته. وقد روى صالح المردي عن الحسن قال: إن الله إذا توفى المؤمن ببلاد غربة لم يعذب رحمة لغربته، وأمر الملائكة فبكته لغيبة بواكيه عنه. وفي الحديث: إن من مات في غير مولده قيس به إلى منتهى أثره في الجنة، وقد تبكي السماء والأرض على المؤمن. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومعنى قول قيس به إلى منتهى أثره يعني إلى منتهى أجله، أي المكان الذي مات فيه، فيقاس له من المكان الذي ولد فيه إلى المكان الذي مات فيه، ويكون له في الجنة. وقد تبكي السماء والأرض على المؤمن لفقد عمله الصالح. وقد قال طائفة من السلف في قوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض؟ قالوا: إن السماء والأرض تبكي على المؤمن. فقال علي: يبكي على المؤمن مصلاه الذي كان يصلي فيه من الأرض، وبابه الذي كان يصعد فيه قوله وعمله، ولم يكن ذلك لآل فرعون، فلذلك لم تبكي عليهم السماء والأرض. وقيل إن في التوراة أن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا، فكلما قلت بواكي الميت المؤمن من بني آدم كان أقرب إلى بكاء غيرهم عليه. وقد سمع نياحة الجن وبكاؤهم على جماعة من سلف الأمة، منهم عمر بن الخطاب والحسين بن علي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. كان للمأمون ولد يسمى عليا وكان شديد الترف، فألقى الله في قلبه الزهد في الدنيا، فهرب من أبيه وخرج إلى البصرة ونكر ولبس الخشن، وكان يصوم النهار ويقوم الليل ويحمل على رأسه للناس بالأجرة ما يتقوت به، ويبيت في المساجد يتحللها حتى لا يفطن به. فمرض في بعض المساجد، فلما اشتد مرضه دخل خالا بالبصرة، فاكترى في بيت وألقى نفسه على بارية، فلما آيس من نفسه دعا صاحب الخان فناوله خاتمه ورقعة مختومة، فقال له: إذا مت فاخرج إلى صاحبكم، يعني الأمير بالبصرة، فأره خاتمي وعرف موضعي وناوله هذه الرقعة. فلما مات خرج الرجل إلى باب الأمير فأدى النصيحة فأدخله فأراه الخاتم، فأدى التحية فأدخله. فأدى التحية فأدخله فأراه الخاتم، فلما نظر إليه عرفه فقال: ويلك أين صاحب هذا الخاتم؟ فقال: في الخانمية. وناوله الرقعة مختومة مكتوب عليها: لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فأرسله الأمير ميتا في دجلة إلى المأمون، وكتب إليه يعرفه قصته، وأنه وجده في غرفة على بارية في بعض الخانات، ما تحته مهاد ولا عنده باكية، مسجن مغمض العينين، مسجن مغمض العينين، مستنير الوجه طيب الرائحة. وبعث معه الخاتم والرقعة، ففكها المأمون فإذا فيها: يا أمير المؤمنين، اقرأ سورة الفجر إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، فاعتبر بها واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله: قل تراثه، فسره الإمام أحمد وغيره ميراثه بعد موته، يعني ما يخلف من الدنيا بعده يكون قليلا نذرا يسيرا. هذه سنة الأنبياء عليهم السلام، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف إلا آلات الجهاد. ففي الصحيح عنه أنه لم يخلف إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ولما احتضر أبو بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنها: يا بنية، إنا ولينا أمر المسلمين، فلم نأخذ لهم دينارا ولا درهما، ولكننا أكلنا من حريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وإنه لم يبق عندنا من مال المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح. وجرد هذه القطيفة وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فبعثني بهن إلى عمر. فلما جاء الرسول إلى عمر بذلك بكى عمر وقال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: لا تتهم الخازن، فإني لا أدع إلا 21 دينارا، وصى منها بوفاء ديون، فلم يبق لورثته سوى 14 دينارا، هذا وجميع مملكة الإسلام تحت يديه. ودخلوا عليه في مرض موته وعليه قميص قد اتسخ جيبه وتحرق، فقال: مسلمة بن عبد الملك لأخته وهي زوجة عمر، ناوليني قميصا سوى هذا حتى يلبسه أمير المؤمنين، فإن الناس يدخلون عليه. فقال عمر: دعها يا مسلمة، فما أمسى ولا أصبح لأمير المؤمنين ثوب سوى الذي ترى عليه. وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء الربانيين، وكان حسن اللباس حسن الهيئة، فمات ولم يخلف سوى 30 درهما فكفنوه بها. وكان الأوزاعي قد وصل إليه في حياته من ملوك بني أمية وبني العباس أكثر من 70,000 دينار، فأنفقها كلها في سبيل الله وفي الفقراء، فمات ولم يخلف سوى 7 دنانير. ومات الإمام أحمد ولم يخلف سوى قطعا في خرقة، وكان وزنها دون 0.5 درهم، وترك دينا عليه. وفي من أجرة عقار خلفه، وفي من أجرة عقار خلفه. وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين، فمات ولم يخلف سوى كساءه وإناء لوضوئه، فتصدقوا به. ووصى معروف أن يتصدق عند موته بقميصه الذي عليه. وقال: أحب أن أخرج من الدنيا كما دخلت إليها عريانا. وقال سفيان: يعجبني أن يموت الرجل ولا يخلف كفنا. مات بعض الفقراء ولم يخلف كفنا. فقالت له زوجته: تفتضح إذا لم تخلف كفنا. نفتضح إذا لم تخلف كفنا. فقال: لو خلفت كفنا لافتضحت. قال يحيى بن معاذ: لا تكن ممن يفضحه في الدنيا ميراثه وفي الآخرة ميزانه. لابن آدم في ماله عند مماته مصيبتان عظيمتان يسلبه كله ويسأل عنه كله، فهو حينئذ يجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره: يا نفس توبي، فإن الموت قد حانا، وأعطى الهوى فالهوى ما زال فتانا. وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلتقطنا كيف تلقطنا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت, ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قضيتها لعبا أحسنكم قد قضيتها لعبا قد آن أن تقصري قد آن قد آن ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أعرانا أغرانا أغرانا يعني زينا لنا الحرص نعم كأن زاجرنا بالحرص أغرانا أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأثقال إذعانا صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطار أوطانا خلوا مدائن خلوا مدائن كان العز مفرش مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا واستفرجوا حفرا غبرا وقيعانا يا راكب حفرا غبرا وقيعانا واستفرجوا حفرا غبرا وقيعانا يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا مرحا في يا راكضا في ميادين الهوى مرحا يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان تم آخره والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبي رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.